الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة بمشيئة الله تعالى عن خلق آخر من الأخلاق الإسلامية الحسنة، وهو خلق لا يندم من تخلق به ويندم من لم يتخلق به، ألا وهو خلق التأني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وفي رواية: الأناس من الله والعجلة من الشيطان. وقد ورد هذا الخلق أيضا بلفظ التؤدة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. وصححه كذلك في صحيح الجامع، وقد رواه الترمذي أيضا. فالتؤدة إذن كما قال المناوي في فيض القدير هي التأني. التؤدة والتأني من النبوة، هذه جزء من النبوة، فالتأني خلق ملازم للنبي، خلق ملازم لا يمكن أن يستقيم الحال إلا به. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة الذين قدموا عليه بأن فيه هذا الخلق، فقال: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والتؤدة. وقد جاءت القصة في صحيح مسلم عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، يعني يبلغ بصوته من لا يسمع من شدة الزحام مثلا، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. رواه مسلم، وفي رواية أخرى لمسلم أنه أوصاهم فقال: وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. لما طلبوا منه الوصية أمرهم ونهاهم، فمن الأشياء التي نهاهم عنها الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، من جراء شيء سبق حصل من نفس هذا السكر، وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا. ورواه الترمذي كذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. فإذا التأني من النبوة والتأني من الله قبل ذلك والتأني يحبه الله، فالتأني إذن خلق فاضل جزء من النبوة ورزق من الله يجبر الله من يشاء عليه، وهو خلق يحبه الله، فحري بكل مسلم أن يتخلق بهذا الخلق. وعكسه العجلة، ضده العجلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله إنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواع من الشرور، وتمنعه أنواع من الخيور، وهي قرين الندامة، وهي قرين الندامة، فقل من استعجل إلا ندم، وهي متولدة بين خلقين مذمومين، التفريط والاستعجال قبل الوقت. التفريط والاستعجال قبل الوقت يتولد منهما العجلة. ونقل المناوي أيضا في الشرح العجلة فعل الشيء قبيل وقته، قبل استوائه ونضجه وقبل وقته وأواني الصحيح يتعجل فيه الشخص. هذا تعريف العجلة التي هي ضد التأني والتؤذى. وقد جبل الإنسان على العجلة وهو متعجل عجول بطبعه، كما قال الله تعالى وخلق الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا، وقال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، فهو في طبعه التعجل باستمرار، فكان لابد أن يقهره بالتأني وأن يتخلق بهذا الخلق. وقد سبق أن اكتساب الأخلاق أمر ممكن ويحتاج إلى صبر ومجاهدة. ومن الأدلة على أن هذا الخلق مجبول يمكن أن يرزقه الله تعالى، الخلق التأني يمكن أن يرزقه الله عز وجل من شاء من خلقه، الرواية التي جاءت عند أبي داود وفيها أم أبان بنت الوازع ابن زارع وهي مقبولة، يعني إذا توفيت، عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، رجال يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، قال وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه. إذن الوفد بني عبد القيس لما جاءوا من الأحساء، معروف موطنهم بالأحساء، موطنهم بالأحساء أو البحرين، لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتبادرون من رواحلهم متحمسين لتقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأشج، انتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته الذي هو مستودع الثياب فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أزال عن نفسه رائحة السفر وثياب السفر واستعد للقاء، فتأنى للأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. فهو إذا قد يكون رزق من الله يؤتيه الله من يشاء التأني، ويوجد أناس بطبعهم قد رزقوا حظا وافرا من هذا الخلق وهو التأني، ولكن حتى الذي في طبعه، حتى الذي فيه عجلة، يمكن أن يقهرها بالتأني وأن يتخلق به. والتأني له مجالات كثيرة، قد حثت الشريعة على التأني فيها وعدم التعجل. ومن هذه المجالات أولا التأني في اتخاذ القرارات، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. تأني واستشيري. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه، قالت ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، وذكر الآية التي فيها تقدير الزوجات بين زينة حياة الدنيا وبين أن يخترن الله ورسوله، وإذا صبرنا على ما عند النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر والشدة فإن الله أعد لهن أجرا عظيما، فاخترن كلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد منه قوله: فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. ثانيا التأني في استعمال الشيء حتى يعرف حكمه، حتى يعرف حكمه، فإن الإنسان قد تمر به أشياء، فهل يأكل من هذا أو لا يأكل، وهل يستعمل هذا أو لا يستعمل، فلا يستعجل ولا يستعمل ولا يأكل حتى يسأل ويعرف الجواب. وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء في رواية الترمذي لحديث أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القرى، يعني الضيافة، فلم يقرونا، رفضوا الضيافة، رفضوا أن يضيفوهم، وكانوا كفرة وبخلاء. فلدغ سيدهم فأتونا لما احتاجوا جاءوا، فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت، يعني أبو سعيد، نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قال: فأنا أعطيكم 30 شاة. فقبلنا، فقرأت عليه الحمد لله، يعني فاتحة، 7 مرات فبرأت، وقبضنا الغنم. قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا، قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت، قال: وما علمت أنها رقية؟ من الذي أخبرك أن سورة الفاتحة رقية؟ تعجب من علم أبي سعيد. اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم. قال أبو عيسى: هذا حديث الحسن، والحديث أصلا في الصحيح، وهذه الرواية فيها قول: فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التأني مهم قبل الإقدام على الشيء، التأني مطلوب لمعرفة حكمه، هل هو حلال أم حرام. ثالثا التأني في الإنكار على الآخرين، فإن بعض الناس ربما يستعجل في الإنكار على الشيء ثم يتبين له أنه حق فيكون استعجاله غير صحيح، وهذا مما يوقعه في الحرج. وقد حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن استعجل مرة ثم تبين له أن الحق بخلاف ما أنكره. فجاء الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عمر أنه قال: سمعت هشام بن حكيم حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. عمر يصلي وراء هشام، هشام قرأ الفرقان بالقراءة غير القراءة التي تعلمها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: وكدت أن أعجل عليه، يعني فأقطع الصلاة ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيه. قال لي أرسله. فك الآدمي. فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ فقرأ. قال هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ فقرأته. فقال هكذا أنزلت، إن القرآن نزل على 7 أحرف فاقرأ منه ما تيسر. فتأمل كيف أن التأني يسبب منع الإنسان من الوقوع في الحرج، ويسلمه ويجعله يجعل موقفه سليما من أن يكون قد خطأ شخصا ليس بمخطئ. رابعا، التأني في الحكم على الآخرين، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس يستعجلون فيحكمون على شخص بالكفر أو بالردة أو بالبدعة، وقد يكون الحكم جائرا فلا يكون الشخص مرتدا ولا مبتدعا ولا كافرا، وقد يستعجل بالحكم على شخص بالخيانة أو يقول فلان كذاب ثم يتبين له أن فلان صادق بسبب العجلة، العجلة التي تؤدي إلى الجور في الحكم وعدم العدل. العجلة من هي منشأ هذا الظلم. ويمكن أن نأخذ هذا من قصة حاطب رضي الله عنه لما دافع عن نفسه في القصة المشهورة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد إلى روضة خاخ ليأتوا بالكتاب الذي كتبه حاطب وأرسله مع ضعين لأهل مكة. قال فانطلقنا تعاد بنا خيرنا حتى انتهينا إلى الروضة، اسم المكان، فإذا نحن بالضعينة المرأة التي أرسلها حاطب، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. نصل مثلا إلى التفتيش، قضية خطيرة، إذا وصل الخبر إلى أهل مكة كلف ذلك المسلمين أرواحا. فأخرجته من عقاصها وكانت قد عقدت شعرها عليه، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، وكان عليه الصلاة والسلام متأنيا، ما قال اقتلوه ولا قال هذا خائن. النبي صلى الله عليه وسلم أولا يريد أن يسمع عذر حاطب، تأني في الحكم على الشخص، أولا نسمع ماذا لديه. الجرم واضح، لكن هذا الشخص الذي أجرم ربما يكون له عذر، على الأقل يخفف الحكم عليه معرفة الدواعي التي أدت إلى وقوعه في هذا الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يد عندهم يدا أصنع لهم شيئا يعتبرونه معروفا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا، وما يدرك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري. فهذه فائدة في عدم الاستعجال بالحكم على الأشخاص، وأن التأني ينجي الإنسان من ظلم أخيه المسلم. خامسا، كلما كان الأمر أشد كان التأني فيه أوجب، خصوصا عند مسألة يؤدي إلى قتل النفس أو إزهاق النفس، إزهاق الروح، كأن يدخل الإنسان في مسألة فيها حتفه. فقد جاء في قصة الذين أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا فغضب عليهم فقال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا فقال أوقدوه، فأوقدوه قال أنا أميركم لي عليكم الطاعة ادخلوا هذه النار. فهم بعضهم بالدخول من اعتقادهم بقضية طاعة الأمير أنه لا بد، وبعضهم تردد. فقال شاب منهم لا تعجل حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألوا، إن قال أن نقع في النار وقعنا، وإن قال لا نكون ما خسرنا أنفسنا. فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قال لو دخلوها ما خرجوا منها. والقصة لها روايات وبعضها فيها زيادات ضعيفة، وهذه رواية ابن ماجه التي قال فيها الشاب لا تعجلوا. فإذا كانت المسألة فيها إزهاق الروح، إلقاء النفس، قد يسأل بعض الناس مثلا هل يجوز الإقدام على العمليات الانتحارية أو لا. هذه مسألة فيها إزهاق روح، فيها سلف النفس، فلا يستعجل ويقول النكاية في العدو. يسأل أولا هل يجوز أو لا يجوز، يتأكد. إذا كان يجوز ضحينا، هو الجهاد في سبيل الله أو تضحية بالنفس في سبيل الله أغلى وأعلى أنواع التضحية. التضحية بالنفس أعلى أنواع التضحية. ثالثا التأني في الطلاق. الناس قد ابتلوا بكثرة الطلاق والاستعجال فيه، وكم تخربت من أسر وتهدمت من بيوت وتشرد من أطفال بسبب التسرع وعدم التأني في إطلاق ألفاظ الطلاق. وكم ندم من أزواج وتحسر من زوجات بسبب عدم التأني في الطلاق. فإن كثيرا من الناس يطلقون ألفاظ الطلاق لغضبة يغضبها فلا يتأنى ويستعجل نتيجة الغضب، ثم يندم ندما قد لا ينفعه بعد ذلك. ولما كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث دفعة واحدة بواحدة، طبعا في ناس الآن يطلقون بالألف، يطلق في كل يوم كل مرة، وكلما أراد أن يجبر زوجته على شيء عليك الطلاق إن فعلت كذا، عليك الطلاق إن فعلت كذا، الطلاق. وحتى على الناس عليه الطلاق إن لم يأكل من ذبيحتي، عليه الطلاق إن دفع الحساب، عليه الطلاق إذا ما كل شيء يريد أن يجبر به شخصا يجبر عليه شخصا يسارع بإطلاق الطلاق. ونعود إلى قضية الخلافات الزوجية أو المواقف التي تكون بين الرجل وزوجته التي تؤدي إلى التسرع بإطلاق ألفاظ الطلاق. كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث بواحدة. لما رأى عمر رضي الله عنه الناس يستعجلون بالطلاق كره عجلتهم وأراد أن يؤدبهم. فروى مسلم رحمه الله عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات. الشريعة أعطتهم فرصة ثلاث، يطلق الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وطلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة تدخل المرأة في العدة، إذا استرجعها يعيش معها، فإذا طلقها الثانية طلاق مرة واحدة، ما يجوز أن يطلق بالثلاث ولا يطلق مرتين. فمن البدعة وحرام أن يقول أنت طالق بالثلاث، أو يقول أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق مليون مرة كما يفعل بعض الناس. ف بعض الناس استعجلوا في عهد عمر، صار يستعجل يقول أنت طالق بالثلاثة. الشريعة أمرتهم أن يطلقوا مرة، مرة واحدة فقط، إذا رأى المصلحة في الطلاق يطلق مرة. فبعض الناس صاروا يستعجلون، أنت طالق بالثلاثة. فلما رأى عمر الناس استعجلوا أراد أن يؤدبهم، قال أنت تقول طلاق بالثلاثة فهي ثلاثة، فأمضاه عليهم. وكل واحد يقول أنت طالق بالثلاثة تعتبر ثلاثة. فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومن هنا رأى جمهور العلماء أن طلاق الثلاث يقع ثلاث، وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة وجمهور العلماء، طلاق الثلاث بثلاث. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم وغيرهم من أهل العلم لأن طلاق الثلاث بواحدة كما كان عليه الأمر في العهد الأول أول ما كان. لكن المسألة في القضية أصلا ما هي؟ مسألة التعجل في الطلاق وعدم التأني، وهذا أثر واضح، خراب البيوت أثر واضح من آثار التعجل وعدم التأني. سادسا من مواضع التأني، تأني الداعية مع المعرضين. فإن الإنسان إذا قام بدعوة أشخاص ثم تأبوا عليه وتمردوا وعاندوا لربما بادر إلى الدعاء عليهم وتعجل هلاكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في عدم الاستعجال بالدعاء على المعاندين والمعرضين، على المعرضين لعل الله أن يهديهم. ولذلك لما جاءه ملك الجبال قال لو أمرتني أن أطلق عليهم الأخشبين جبلي مكة وتنتهي ينتهي هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب التريث لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله، يعني حتى لو ما كان فيهم أمل يمكن أولادهم، يمكن أن يكون الأمل في أولادهم. لذلك نوح متى دعا عليهم على قومه؟ لما رأى الأجيال كلهم كفار، ما يخرج جيل إلا أكثر من الذي قبله. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ما في 950 سنة نوح رأى أجيال كلهم كفار، فلما أذن الله له دعا عليه، لما أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما رأى بنفسه النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمل أن يخرج الله، أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله، فهدى الله أناسا كثيرين منهم في فتح مكة. وروى ابن عباس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، يزرعوا أماكن الجبال. فقيل له إن شئت أن تستأني بهم، إن شئت تتريث وما أعطيناهم شيء ما يريدون، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم وأنتظر وأتريث وتمهل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقد حصل موقف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه بيان كيف كانت رحمته عليه الصلاة والسلام بالتأني بالمشركين لعل الله أن يهديهم، وذلك في أسارى بدر. لماذا لم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام أعناقهم؟ ليس فقط أنه كان يريد المال لفقراء المسلمين، لا، بل كان يريد الخير بهؤلاء أيضا. ومن الأدلة على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة وهو ثقة، عن أبي عبيدة وهو ثقة، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأشرف؟ قال فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم. فكان أيضا المشارك في الرأي الصديق رضي الله عنه يرى التأني في عدم ضرب أعناقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك، قربهم فاضرب أعناقهم. قال وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا. فقال العباس قطعت رحمك. العباس كان مع من؟ مع الأسارة، خرج يوم بدر. قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. قال فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر أيضا كمثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال رب اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. ففاد الكفار أسراهم، واختار النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء تحقيقا لمصلحتين رآهما. الأولى لعل الله أن يهدي هؤلاء الكفار بدلا من أن تضرب أعناقهم مع الكفر. ثانيا أن يستفاد من المال المأخوذ لأجل فقراء المسلمين. لكن القرآن قد نزل بالمعاتبة الشديدة لهذا القرار، وأنه كان ينبغي ضرب الأعناق حتى لا يكون في هذا القرار أي شائبة من الدنيا، ولا يكون إبقاؤهم لأجل دنيا. ثم إن الله رخص وعفى وسمح وأجاز للمسلمين أخذ الدية وخفف عن المسلمين. ثامنا من المجالات ما يكون في التأني وعدم الاستعجال قبل أمر الأمير أو القائد، فإنه ينبغي على المستمرين بالأمير أن ينتظروا أمره ولا يتعجلوا، فقد يكون الاستعجال سببا في حرمانهم من خير، وكذلك يكون فيه معصية للأمير وهذا فيه إثم أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له موقف مع بعض أصحابه من هؤلاء المستعجلين الذين لم يتأنوا حتى يستأمروا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغنائم، فعاقبهم عليه الصلاة والسلام بموقف تربوي يبين كيف يربي القائد جنوده على عدم الاستعجال وعلى التأني. فروى رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعزلوا وذبحوا ونفروا القدور. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث الحديث رواه البخاري يعني من الجوع الذي كان بهم استعجلوا فذبحوا الذي غنموه ووضعوه في القدور. الغنائم إذا أخذت من الكفار في المعركة ماذا ينبغي أن يفعل بها؟ تقسم. من الذي يقسمها؟ الإمام أمير الجيش. ما حكم التصرف فيها قبل القسمة؟ لا يجوز. هؤلاء استعجلوا من شدة الجوع أخذوا كم رأس وذبحوها وضعوها في القدور. في القدور. وفي رواية فانطلق ناس من سرعان الناس فذبحوا ونصبوا قدورهم قبل أن يقسم. عودة إلى رواية البخاري فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت سكبت القدور بما فيها. قال ابن حجر رحمه الله في الشرح اختلف في سبب الإراقة في مسألتين سبب الإراقة والثاني هل أتلف اللحم أم لا. لماذا أمر بالإراقة؟ والمسألة الثانية هل أتلف اللحم أو لم يتلف؟ فنقل أقوالا كثيرة ولكنه رحمه الله مال إلى أحد الأقوال بسبب رواية رواها أبو داود رحمه الله وحسن ابن حجر القصة واعتمد عليها في الجواب. القصة أو رواية أبي داود رواية أبي داود أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليس بأحل من الميتة. فإذا سبب الإراقة إنه اعتبرها إيش؟ نهبة نهبوا مثل السرقة. هذا سبب الإراقة. فإذا يعاقب هذا السارق بهذا. ثانيا هل أتلف اللحم أم لا؟ الذي يظهر أنه لم يتلف اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضاعة المال لم يتلف اللحم وإنما كربه بالتراب ويمكن الاستفادة منه بعد ذلك بإعادة غسله مرة أخرى. فلماذا أراقها وتربها بالتراب؟ زجرا لهؤلاء المستعجلين الذين تصرفوا فيما لا حق له فيه. سكبها وتربها بالتراب زجرا لهم قال هذا الذي استعجلتم به جعلناه في التراب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وحي يتصرف بالوحي. فإذا التأني قبل أمر الأمير عدم المبادرة بدون أمر الأمير أو القائد هذا من جوانب التأني المهمة. تاسعا عدم استعجال النصر والأناه في الأمر عند غلبة الكفار وضعف المسلمين. فإن بعض الناس إذا تأخر النصر من الله وقوي مكر الكفار وكيدهم يئس بسبب الاستعجال لأنهم يقولون متى نصر الله متى نصر الله ما جاء نصر الله ما في أمل. فعن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصد ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وهذا الطريق كان طريقا مخوفا، قطاع الطرق وأصحاب السلب والنهب ينتشرون فيه ما بين صنعاء إلى حضرموت في ذلك الوقت، فضرب لهم مثلا فيه قال ولكنكم تستعجلون. إذن التأني وعدم استعجال نصر الله تعالى هذا مهم لأجل أن يكمل الداعي الطريق والمشوار، لأنه بدون ذلك يأس ويقول لماذا نصبر، ما في فائدة من الصبر. وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان لما يرون تسلط الكفار وأن الأمور بأيدي الكفار وأن الكفار يعملون ما يشاءون ويفسدون في الأرض والمسلمون في ذل ولا يستطيعون رد كيد هؤلاء ونحو ذلك، وكلما قامت محاولة أجهضت ماذا يحدث؟ يأس بسبب الاستعجال، لأنه استعجل نصر الله فيأس. وقريب من هذا الحادي عشر عدم استعجال إجابة الدعاء والانتظار، انتظار الفرج، الأناة حتى يأتي الفرج، كما قال أبو هريرة، كما روى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. بماذا فسر الاستعجال؟ بأن يقول الداعي دعوت فلم يستجب لي، لا فائدة من الدعاء، دعوت كثيرا وكثيرا وانتظرت وسنوات ما استجيب، إذن لا فائدة، فيستحسر بسبب العجلة، هو يستعجل الإجابة، فبسبب الاستعجال يترك الدعاء، فبالتالي يكون ذلك سببا في عدم إعطائه ما سأل. إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى أن يبعث في أرض الحجاز نبيا منهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، متى أجيبت دعوة إبراهيم؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ بعد آلاف السنين، صح ولا لا؟ بعد آلاف السنين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا الدعوة التي دعا بها من زمان، خمسة آلاف، يمكن قرابة خمس آلاف سنة، آلاف السنين إلى أن أجيبت الدعوة، تحققت في الواقع. إذن الإنسان عليه أن يدعو ويدعو، وإذا ما استجيب له في حياته فلم يذهب دعاؤه هباء منثورا، إما أن يكون قد أعطي من الخير مثل ما سأل وهو لا يدري، أو صرف عنه من الشر وهو لا يدري. وفي جميع الحالات يؤجر على الدعاء يوم القيامة، حتى لربما أن يتمنى يوم القيامة أن لم تكن قد استجيبت له دعوة في الدنيا، من أجر إيش؟ الدعاء الذي رآه مكتوبا في صحائف أعماله. ويتعلق بهذه المسألة أيضا في قضية عدم الاستعجال في الدعاء والطلب، المسألة الثانية عشرة، عدم الاستعجال في الطلب في الدعاء قبل الحمد والثناء. فإن بعض الناس إذا جاء يدعو يا رب أو أعطني كذا قبل أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يحجب دعاؤه بسبب استعجاله. فقد روى فضالة بن عبيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، عجلت استعجلت. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف يكون الدعاء. ورأى رجلا أو سمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب وسل تعطى تعطى. رواه النسائي. لننتقل إلى بعض الأشياء التي فيها التأني، أهمية التأني تظهر فيها نظر فيها أهمية التأني في العبادات. المسألة 13: التأني في الطهارة، لما تسببه العجلة من عدم الإتقان المفضي بالصلاة إلى البطلان، لأن الله لا يقبل صلاة إلا بطهور صحيح. وقد حدثت قصة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن ناسا قد استعجلوا بالطهارة فأتوا بها على غير وجهها، فروى عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال،